مبروك من ربح كل طان، مبروك من ربح كل طان كل طان، ويخسروك في راس مالك في راس مالك. شمس عليك يا حسن، وشمس عليك. Yeah.